تعالى في دورة من هو الله، تعرفي على الله بأسمائه وصفاته. درسنا حتى الآن ثلاثة أسماء أو أربعة. درسنا اسم الله الله، اسم الله الرب، اسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. مبسوطة جدا جدا من الناس اللي بتكتب ورايا وشغالة، اللهم بارك. ناس كتير جدا بتكتب، وهو ده يعني هو ده الغرض من العلم يا أخوات. احنا قلنا العلم صيد والكتابة قيده، فلازم تقيدي العلم بالكتابة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة يا رب. خدنا اسم الله الله، وهنراجع زي ما احنا قلنا كل مرة مراجعة سريعة جدا على اللي احنا خدناه. كل يوم هنراجع علشان الناس اللي هتحضر معانا أول مرة، وعشان الناس اللي بتتابعنا على النت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات المباركة يعني عونا لنا عند الله سبحانه وتعالى إلى الجنات وجنات النعيم بفضله سبحانه وتعالى. وأسأل سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يغفر لنا بها ذنوبنا وأن يكفر بها عنا سيئاتنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. خدنا امبارح اسم الله الرحمن الرحيم. ملك حاجة نور، شكلك تعبان كده، شفاك الله عباك. خدنا اسم الله الرحمن الرحيم. يلا كله يرفع ايده من غير ما حد يجاوب. يلا، ما هي ما هو معنى اسم الله الرحمن؟ لا انا عايزه رفع ايدين، انا عايزه رفع ايدين، عايزه بس الناس تقول انت حاجه. ذو الرحمه الايه الواسعه، كفايه كده، كفايه كده، جزاكم الله خير. طيب والرحيم؟ قولي يا حبيبتي. ذو الرحمه الواصله، احسن كفايه. الله انت بقيتي معايا في الخياط صح؟ خدتي مصحف؟ طب مفيش مشكلة، نشوف حد تاني. طيب قلنا اسم الله الرحمن ليه خصائص يا اخوات. اسم الله الرحمن الرحمن ليه خصائص، قولي يا علم. ماشي، لا غير كده. خصائص، لا انتوا مراكز القوة تمتنع يا جماعة. ايوه يا اما سحر. ايوه، ويبتلي بنعمائه. احسنت، يرحم بابتلائه ويبتلي بنعمائه. ممتازه، مباركه، الله يبارك. اتفضلي. خلاص متبرعه بيه. طيب جميل، ماشي، جزاكم الله خير. هترصرص معايا المصحف النهارده. طيب خدنا برده امبارح في اسم الله الرحمن يا اخوات، و لقط نت. طيب الناس امبارح زعلانه جدا ان متناقش. بتاعي على طول. قلنا ان رحمه الله سبحانه وتعالى بانت في كذا حاجه يا اخويا، درسناها امبارح في كذا حاجه. ايه هي؟ رحمه الله في ايه؟ ورحمه الله في ايه؟ ورحمه الله في ايه؟ قولي في شرعه، دي اول حاجه. وقال له احسنتي، احسنتي، اتفضلي، جزاكم الله خيرا. اتفضلي يا جماعه. يلا يا جماعه. في شرعه ايه بقى؟ قولي انت بقى في شرعه ازاي؟ خليه المره الجايه. هي مصحف النهارده حد باصص لنا فيها ولا ايه؟ مش عارفين فرق البضاعه في يا جماعه، اترصدت. ماشي، في شرعه قولي يا حاجه. صباح زي الصلاه، احسنتي، والصيام جميل. ده بالنسبه للاوامر. طب في كمان في ايه؟ في النواهي. هو زي ايه؟ زي تحريم الخمر مثلا، صح؟ زي مثلا حد السرقه، زي حد القتل، صح ولا لا؟ حد الحرامه. كل دي ايه؟ كل دي من شرائع من شريعته سبحانه وتعالى، اللي هي فيها ايه اصلا؟ فيها رحمه. خلاص كده، يعني قطع الطريق ده، لو كل واحد بيقطع طريق على الناس وبيروعهم وبيعمل فيهم كده، حصل فيه حد الحرامه ان هو يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلال، هل بعد كده حد هيقطع طريق؟ هل بعد كده حد هيروع الناس؟ يبقى كل الايه الشريعه الاسلاميه ليها ايه؟ محاسنها، صح ولا لا؟ احسنتي، جزاكم الله خير. هو مين اللي كان بيجاوب معايا دلوقتي؟ حضرتك اتفضلي. اوعي تقولي مش هنزال. لا، يبقى في حاجه بقى. انت قلنا عايزين هدايا تانية غير المصاحف؟ اللي نفسه في حاجه يكتبها. بصوا لغايه عمر انا معاكم ولا يهمني. اسال الله ان يرزقكم يا اخواتي. اتفضلي. بعد كده بقى قلنا صح ان في رحمه خاصه بقى دي بالايه؟ بالمؤمنين. امتى دي بقى يا اخواتي؟ يوم القيامه، صح كده؟ وقلنا بقى دي النقطه اللي احنا وقفنا عليها امبارح. بس قبل ما اتكلم عن النقطه دي هرجع تاني اسال، من هو الله؟ اسم الله الله ما معناه يا اخوات؟ الاسم الذي اتفضلي يا اختي ناس. ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. قلنا يعني ايه الالوهيه؟ الالوهيه يعني ايه؟ قولي يا حبيبتي. شدة الحب مع شدة التعظيم، أحسنتي، مباركة، جميل قوي. شدة الحب مع إيه؟ مع شدة التعظيم. يبقى أنا أؤله الله، أي أعمل فيه إيه؟ أعظمه وأحبه حبا شديدا. انت ممكن جدا تعظمي واحد مديرك مثلا في الشغل او رئيسك، تعظميه وتبجليه وتعملي له اللي هنا واللي هنا، لكن من جواكي ما تبقيش ايه بتحبيه. وممكن تحبي واحد جدا جدا بس ما تعظميهوش، يبقى ده ايه؟ مش تقليل. خلاص كده؟ يبقى التقليل لازم الاثنين، شدة التعظيم مع شدة الحب، ينتج عن شدة التعظيم وشدة الحب شدة الايه؟ الزور اللي احسنتي اللي هي الايه؟ العبودية. احسنتي يا مي. مي تاخد مصحف وهي ناس تاخد مصحف. متبرعة من المصحف يا ناس ولا متبرعة من المصحف؟ والله الناس محترمة جدا ما شاء الله. يا اما الفرة جات لي بقى في الحلقة. طب قولي يا اخوات عايزين هدايا ايه ونجيب لكم والله؟ بس هو المصحف احلى حاجه يعني. وبعدين انا عايز اقول لكم حاجه، هو انا جايبه المصاحف دي يعني عشان اخد حسنات ولا ليكوا انتوا حضراتكم؟ انا مش فاهمه يعني. انا جايبها ليه يعني؟ فلازم تاخدوها. مفيش الا المصاحف، انا بقول لكم ايوه هما بيكسروها عشان ياخدوا اجر، انا عارفه والله. طيب ايه هي الاصابات معنى اسم الله الرب؟ عايزين بقى، عايزين دماء جديده طيب، عايزين ايات جديده تترفع. احسنت يا طارق، صاحب النعماء ذو ربوبية، يعني صاحب النعماء على عباده، يربي عباده بالنعم ويربي عباده بالابتلاء، فهو يربي عباده سبحانه وتعالى بشتى الطرق. كده فين يا اخوات؟ هضمنا اللي فات ده كله ان شاء الله؟ طيب اتفضلي يا طارق. متبرعه بقى؟ انا هتوكل. يلا بسم الله توكلنا على الله. النهارده ان شاء الله هنكمل النقطه اللي احنا وقفنا عليها امبارح، اللي هي نقطه ايه اكتر حاجه هتميل المؤمنين او حتى تنالي رحمه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه، اكتر حاجه هتوصلك لكده اللي هو ايه؟ التوحيد. تمام. التوحيد ده بقى اللي هو ايه يا اخوات؟ اللي هو زي ما احنا قلنا امبارح كده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انت تبقي ربنا سبحانه وتعالى في سوره الزمر يقول وضرب الله مثلا ايه؟ ها؟ رجلا سلما لرجل، لا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ايه؟ الصوت يا جماعه والله. الصوت يا اخوات في درس علم. لو سمحتوا يا جماعه الصوت. لازم الواحد يشرب يعني. بمعنى دلوقتي انا مثلا واحد، دلوقتي انا مثلا بشتغل عندك في البيت، فانا ليا مثلا فلانه وفلانه وفلانه وفلانه بيأمروني، كل واحده بتقول لي اعملي حاجه، تمام؟ انت بتقولي نظفي الاوضه، انت بتقولي اغسلي الاطباق، انت بتقولي نشري الغسيل، انت بتقولي مش عارف ايه، انا متقطعه ارضي مين وما ارضيش مين. وفي واحد بيشتغل عند واحد بس، واحد وواحد، مين هيبقى اريح؟ اللي بيشتغل عند رؤساء خمسه ولا اللي بيشتغل رئيس واحد بس؟ واحد بس. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثال الحسي حتى نصل الى المعنى المعنوي. رجلا فيه شركاء متشاكسون، ليه 100 رئيس بيأمره؟ هواه بيأمره والدنيا بتأمره والموضه بتأمرها ومش عارفه ايه اللي بيأمرها، تمام؟ والتلفزيون بيأمرها والاعلام بيأمرها، وفي واحده ربنا سبحانه وتعالى بس هو الامر الناهي ليها، هو فقط الايه اللي هي بتوحده وتؤلهه، اي تتذلل له بالعبوديه. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي تفرد، هو فقط، هو فقط الذي تفرد بالامر والنهي. الحمد لله الذي هو الذي تفرد فقط بالحكم. الحمد لله ان هو بس اللي بيقول لي كن فيكون. الحمد لله، الحمد لله ان هو فقط الذي يجازي عباده المؤمنين ويجازي عباده المفسدين في الارض. الحمد لله. فاهمين يا اخوات؟ التوحيد بقى ان انت تبقي عايشه رجل في الارض ورب واحد في السماء. يبقى انت ليكي حد واحد بس بيامرك، ترضيه هو، تحطيه نصب عينيكي، تراقبيه هو في خلواتك وفجراتك وجلاتك.